الله الرحمن الرحيم. قال وتنكارا اعتباري يعرض الرضا وقتولا على انتفاعه. اقول هذه الحجه الثانيه لهم على سلوك المعلوم، وهي انهم قالوا ان المعلوم ممكن، وإن كانوا ليس أمرا عدميا، وإذا لم يبقى فرق بين نفي الإمكان وبين الإنكار المنفي فيكون أمرا سلوكيا وليس جوهرا قائلا بذاته، فلا بد له من محل سلوكي وهو الممكن. للقائلين بثبوت الأشياء في حال عدمها احتجوا بدليلين لهم حجتان، وتقدم الكلام في الحجة الأولى، هذه هي الحجة الثانية، البرهان الثاني، وهذا الدليل الثاني أيضا يرجع في الحقيقة إلى القياس الاقتراني من الشكل الأول، وإن لم تكن صورة القياس في كلام الشارح لم يذكر صورة القياس، إلا أن هذا الدليل أيضا كالدليل الأول ليس قياس اقتراني من الشكل الأول. صورة القياس المعظوم ممكن، وكل ممكن ثابت فالمعلوم ثابت، ينتج من الشكل الأول ثبوت المعلوم حال العدم، المعلوم ممكن وكل ممكن ثابت فالمعلوم ثابت. ذكرنا أن إنتاج الشكل الأول وإن كان بديهيا ولكن بعد أن يكون الشكل الأول جامعا للشرائط، من شرائط الشكل الأول كما ذكرنا إيجاب الصغرى وكلية الكبرى وصدقهما. الشرط الأول وهو إيجاب الصغرى موجود في محل الكلام، المعدوم ممكن، هذه الصغرى موجبة، وكذلك لا كلام في كلية الكبرى، المعدوم ممكن وكل ممكن صادق، كل ممكن صادق، وإنما الكلام في صدقهما، في الصدق الصغرى والصدق الكبرى. الدليل على صدق الصغرى المعدوم ممكن، الدليل على ذلك أن الكلام إنما هو في الماهيات الممكنة، ليس الكلام في الممتنعات والمستحيلات، لا، الكلام في الممكنات، الذوات الممكنة، الماهيات الممكنة ثابتة حال عدمها، هذا هو موجود الكلام. فالمراد من المعدوم هنا هو المعدوم الممكن، ليس المراد من المعدوم الممتنع كشريك الباقي، ما يستحيل وجوده. فتبعا صدق الصغرى وهذا المعدوم ممكن، هذه الصغرى صادقة حتى ما ذكرنا. وإنما الكلام في الصدق الكبرى، أي المعدوم ممكن وكل ممكن ثابت، الكلام في الصدق الكبرى كل ممكن ثابت. أشار إلى الدليل لصدق السورة بقوله وإلا لم يبق فرق بين نفي الإنكار والإنكار المنفي، حسب الفرق بين نفي الإنكار والإمكان المنفي لا بد أن يكون الممكن ثابتا، الممكن حال عدم يكون ثابتا حسب هذا الفرق. توضيح هذا الفرق، ما هو المراد من نفي الإمكان وما هو المقصود من الإمكان المنفي؟ المراد من نفي الإمكان الممتنع ما ليس بممكن، نفي الإمكان معناه ما ليس بممكن. فنفي الإمكان حالة للممتنع، والمراد من الإمكان المعدوم أو الإمكان المنفي الممكن حال عدم، هذا هو المراد، الممكن حال عدم، الممكن قبل وجوده، هذا هو المراد. فنفي الإمكان أي الممتنع ليس بثابت في الخارج، إذ يستحيل وجود وثبوت الممتنع في الخارج. فلو لم يكون الإمكان المنفي أي الإمكان المعدوم المعدوم الممكن لو لم يكون ثابتا في الخارج، هل يبقى فرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي؟ لا يبقى فرق، كما أن المستحيل ليس موجود في الخارج ليس ثابت، والإمكان المنفي أي ممكن حال عدمه أيضا ليس ثابتا، لم يبقى الفرق على هذا الفرق. فلا بد أن يكون الإمكان المنفي ثابت، الممكن حال عدمه لا بد أن يكون ثابت ليتحقق الفرق بين الممكن حال عدمه وبين الممتنع، الممكن حال عدم صادق والممتنع غير صادق. فنظرا الى هذا الفرق، الممكن فحال عدمه صادق، امكان الممكن صادق، ثم الامكان ليس جوهرا الامكان الممكن بل يكون عرضا، والعرض يحتاج إلى المحل، فإمكان الممكن يحتاج إلى المحل، فلا بد أن يكون له المحل. وباعتبار أن إمكان الممكن يكون وصفا ثبوتيا، لا بد أن يكون في محل ثبوتي، لا بد أن يكون في محل ثبوتي. إذا الوصف الثبوتي يستحيل أن يكون في محل عدمي، العدم لا يكتسب في الوصف الثبوتي، لزيد ليس بابن، هل عدم الإذن يستسق بأتوني مشتهداً أو عالماً أو خطيباً دائماً على التسليح بالوصف السبوتي. ففي محل الكلام محل الإنكار هو المعلوم، المعلوم هذا المعلوم الممكن هل هو محل الإنكار. وقد ثبت أن وصف الإنكار يكون أمرا ثبوتيا فهذا المحل أي المعلوم وهو الممكن وهو المعذور أيضا يكون ثبوتيا ثابتا. فهذا أقوى دليل على صدق الكبرى، كل معذور أبدا، المعذور ممكن وكل ممكن ثابت، كل ممكن ثابت. هذا هو الدليل على صدق الكبرى. والنتيجة هي ثبوت الزواج في حال عدمها، هذه النتيجة. هذا غاية ما يمكن تضيه هذه الحجة الثانية. إلا أن المصنف أجاب عن الحجة الثانية، أجاب، وهذا الجواب من المصنف يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن الوصف الثبوتي، الوصف الثبوتي القسم الأول بأن يكون أمور الخارجية، الوصف من الأمور الخارجية كعلم الزيت واجتهاده وكونه خدم وثاقبا، هذه الأمور هذه الأوصاف، هذه الأوصاف من الأمور الخارجية. الوصف الذي يكون من الخارجية يقتضي أن يكون محله وموصوفه أيضا ثابتا في الخارج، يقتضي. إذا المعذور على هذا الفرض لا يتصف بهذا الفرض، ولكن القسم الثاني الوصف يكون من الأمور الاعتبارية ليس من الأمور الخارجية. إذا كان الأمور الاعتبارية يكون عارضا لما ليس بموصوف، إذ الأمر يقتضي أن يكون معروفا في الخارج، لا يكفي أن يزهر فقط داخل الخارج. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة فنقول بعد هذه المقدمة أن إنكار الممكن وإن كان وصفا ولكن يكون إمكان الممكن وصفا اعتباريا من الأمور الاعتبارية، فلا يقتضي أن يكون الممكن المعدوم ثابتا في الخارج. هل يقتضي أن يكون الممكن المعدوم ثابتا في الخارج؟ لا. فلا يثبت بهذا الدليل كون المعدوم ثابتا في الخارج، لا يثبت هذا المطلوب. هذا هو المطلوب، كون المعدوم ثابتا في الخارج. نعم، يلزم من هذا الدليل كون المعدوم ثابتا في الزيت، ولكن هذا ليس من محل النزاع. محل النزاع ثبوت الزواج حال عدمها في الخارج، لا ثبوتها في الذهن. هذا هو الجواب عن هذه الحجة الثانية. أقول هذه الحجة الثانية لهم للقائلين بثبوت الأشياء حال عدمها في الأدب على ثبوت المعنى، وهي هذه الحجة. أنه قال أن المعدوم ممكن، وكل ممكن ثابت فالمعدوم ثابت. ذكرنا من الخارج أن هذه الحجة إذن كالحجة الأولى استدلال بالقياس الاختلال من الشكل الأول، فايت الأمر لم يذكر صورة القياس، شاهد لم يذكرها صورة القياس، فذكرنا من الخارج. وإمكانه ليس أمرا عدميا، أي إمكان ممكن ليس أمرا عدميا. لماذا ليس أمرا عدميا؟ وإلا أي لو كان إمكان ممكن أمرا عدميا لم يقطع فرق بين نفس الإمكان، المراد من نفس الإمكان الممكن، لم يقطع فرق بين نفس الإمكان وبين الإمكان المنفي، والمراد من الإمكان المنفي الممكن حال عدمه، المعدوم الممكن. فلو لم يكن الإمكان المعدوم ثابتا، هل يبقى فرق بين الممتنع والممكن؟ الممتنع ليس ثابت، الممكن المعدوم إذا ليس ثابت، لا فرق بينهما، مع أنه لا بد من الفرق بينهما، فرق بين الممكن وبين الممتنع، ممكن حال عدمي وبين الممتنع. ومقتضى الفرق أن الممكن المعدوم ثابت. هذا هو دليل على الصدق الكبرى، المعدوم ممكن وكل ممكن ثابت وبين الإمكان المنفي، فيكون أمرا ثبوتيا، أي فيكون إمكان الممكن أمرا ثبوتيا وليس جوهرا، إمكان الممكن ليس جوهرا قائما بالذات، بل يكون عرضا، فلا بد له من محل ثبوتي، لا بد له أي الإمكان الممكن من محل ثبوتي وهو الممكن، محل الثبوت هو الممكن المعدوم، ممكن المعدوم، فالممكن المعدوم لا بد أن يكون ثابت، المعدوم لا بد أن يكون ثابت، لأن المعدوم الممكن هو الموصوف بوصف الإمكان، وصف الإمكان يكون ثبوتيا فمحل هذا الوصف وموصوف بهذا الوصف، والمعدوم أيضا لا بد أن يكون ثبوتيا. هذا معنى ثبوت المعدوم في الخارج حال عدمه، لاستحالة قيام الصفة بغير موصوفها مثلا أو بموصوف عدمي، فيكون الممكن العدمي ثابت وهو المطلوب، المطلوب هو ثبوت الممكن العدمي حال العدم. وأجاب المسمي عن هذا الاستدلال بأن الإمكان أمر اعتباري كما ذكرنا من الخارج، ليس ثابتا خارجا، ليس في الخارج، فلا يثبت بهذا الدليل كون المعدوم الممكن ثابتا في الخارج، لا يلزم هذا المدعى، هذا لا يلزم هذا. لماذا لا يكون إنكار الممكن ثابتا في الخارج فالممكن المعدوم أيضا ليس ثابتا في الخارج؟ للزوم التسلسل، لو كان الإمكان الممكن ثابتا في الخارج لزم التسلسل، كيف يلزم التسلسل؟ المراد من التسلسل سلسلة لا نهاية لها، هذا معنى التسلسل، كيف يلزم التسلسل؟ إذ لو كان الإمكان الممكن ثابتا في الخارج، ثابتا في الخارج لكان عرضا لمحل ثبوتي، وذلك المحل الثبوتي ايضا متصل بامكان ثاني، وذلك ايضا يحتاج الى محل، يحتاج الى امكان رابع خامس الى ما لا نهايه، فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل، فثبوت امكان الممكن ايضا باطل، وان يكون الثبوت حالا في محل عدمي، يلزم إذا هذا أن يكون ثبوت حالا في محل العدم، إذ المفروض أن هذا معدوم، وإمكانه لو كان ثبوتيا يلزم أن يكون العدم متصل بما هو الموجود بما هو الثابت، هذا مستحيل يعني، وهو باطل، أي أن يكون الثبوت حالا في محل عدمي باطل قطعا. وأيضا فإن الإمكان يعرض الممكنات العدمية، هذا هو الدليل الآخر على بطلان هذا الدليل. يقول المصنف الشارح أن الإمكان يعرض الممكنات العدمية كالمركبات، الممكنات العدمية، الممكنات التي تكون أمور عدمية حتى عند القائلين بثبوت الأشياء الخارجة، حتى عند هؤلاء مثلا كالجبل من الياقوت والفيروز وكذا وكذا، مركب لا يوجد في الخارج، جبل عقلنا لا يوجد في الخارج، مركب خيال، ولكن ممكن أم لا؟ ممكن فالممكن قد يكون عارضا للمركب العدمي، فكيف يقول هؤلاء أن معروض الممكن لا بد أن يكون أمرا ثبوتيا؟ لا، هنا ليس معروض الممكن من الأمور الثبوتية كي يدل عروض الممكن عليه بالثبوت المحل، بالثبوت المعروض كالمركبات، وهم وافقون على انتفائها، أي على انتفاء الممكنات العدمية المركبات، فيبطل قولهم كل ممكن ثابت، هذا باطل، كبرى باطل، ليس بسابقة، كل ممكن سابقة. المسألة الثانية عشر في نفي الحال، قال وهو يرادف الثبوت والعدم يرادف النفي فلا واسطة، الكلام في الحال، هنا قائل بالحال، ومعنى الحال هي الواسطة بين الوجود والعدم، بين الموجود والمعدوم، ما يكون واسطة بين الموجود والمعدوم يسمى حال، بمعنى ليس موجودا ولا معدوما، ليس موجود ولا معدوم، هذا هو الحال. قيل في التعريف الحال كما ذكره الشارح، فإنها صفة لموجود لا يوصف بالوجود ولا بالعدم، لا يوصف بالوجود ولا بالعدم. حسب هذا القول، القول بالحال، فالثابت أعم من الموجود، الثابت يكون أعم من الموجود، والمعدوم أعم من المنفي، حسب هذا القول فرق بين الموجود والثابت، وفرق أيضا بين المعدوم والمنفي. الفرق بين الموجود والثابت النسبة بينهما عموم مطلق، إذا كانت النسبة عموم مطلق هنا مادة الاجتماع ومادة الافتراق من جانب الأعم، هذا معنى كون النسبة عموم مطلق، كقولنا كل إنسان حيوان وبعض الحيوان ليس إنسان. في محل الكلام كل موجود ثابت وبعض الثابت ليس بموجود بل يكون معدوم، والمعزوم على هذا القول أيضا سابق. وكذلك النسبة بين المعزوم والمنفي أمور مطلقة، المنفي أخص من المعزوم، بمعنى كل المنفي معزوم وبعض المعزوم ليس بمنفي. كيف كل منفي معزوم وبعض المعزوم ليس بمنفي؟ إذ المقصود من المنفي المعزوم الممتنع، هذا المقصود المعزوم الممتنع، هذا هو المقصود من المنفي. والمقصود من المعزوم هو المعزوم سواء كان ممكنا أو ممتنعا، مطلق المعزوم كان شيء حال عدمي على حول المعزوم سواء كان ممكن أو ممتنع. طبعا على هذا الفرق كل من في معزوم، ولكن بعض من معزوم ليس بمن ممكن حال عدمي، ممكن حال عدمي على هذا القول ليس بمنفي بل يكون سالب، حال العدم يكون سالب. ثم النسبة على هذا القول بين المعدوم والسابي أموم للوجه، نسبة بينهما عموم حسب هذا القول. إذا كانت النسبة هي عموم من وجه معناه هنا مادة الاجتماع ومادة الافتراق من جانب ومادة الافتراق من جانب آخر. والمثال المعروف كما في علم المنطق كالحيوان والأبيض، النسبة بينهما عموم من بيت مادة الاجتماع بعض الحيوان أبيض كالفرس الأبيض، مادة الافتراق من جانب الحيوان بعض الحيوان ليس بأبيض بل أسود، مادة الافتراق من جانب الأبيض بعض الأبيض ليس بحيوان كالورد. والنسبة بين الثابت والمعزوم هكذا أموم من وجه على هذا القول أموم من وجه. مادة الاجتماع بعض الثابت بعض المعزوم ثابت كالمعدوم الممكن، معدوم الممكن حال عدمي ثابت على هذا القول، هذه مادة الاجتماع. مادة الافتراق من جانب الثابت بعض الثابت ليس بمعدوم كالموجود، مادة الافتراق من جانب المعدوم بعض المعدوم ليس بثابت كالممتنع، ممتنع حال عدمي ليس. هذا مدخل البحث. فهنا قول بالحال ومعنى الحال هي الواسطة بين الوجود والعدم، بمعنى أنه لا يكون موجودا ولا يكون معدوما. ويأتي الدليل على ذلك، يأتي الدليل على هذا القول كلام المسلم، إلا أن المسلم يقول ببطلان هذا القول، بطلان الحال بهذا المعنى. يقول المسلف الشارع ليس هنا واسطة، الشيء إما موجود وإما معدوم، ليس الواسطة بين الوجود والحقيقة، بين المعدوم والموجود، إذ الثبوت الذي جعله واسطة مرادف للوجود. الثبوت هو الوجود، ليس أعم من الوجود. والمعدوم هو المنفي، مرادف للمنفي، ليس المعدوم أعم من المنفي والمنفي أخص من المعدوم. لا، هذه النسب باطلة. هنا نسبة واحدة وهي التباين، الشيء إما موجود وإما معدوم، وبينهما تباين، لا شيء من الموجود بمعدوم ولا شيء من المعدوم بموجود، نسبة واحدة. ليس هنا النسب متعددة، بعض هذه النسب عموم مطلق، بعض هذه النسب عموم من وجه، ليس الأمر كذلك. هذا ملخص الكلام في مدخل هذا البحث، مقدمة لدخول في هذا البحث، وهو يرادف الثبوت، أي الوجود، هو يرجع إلى الوجود، الوجود يرادف الثبوت، والعدم يرادف النفي أو المنفي، فلا واسطة، فلا واسطة بين الوجود والعدم، ولا بين العدم والمنفي أو العدم والنفي. أقول ذهب أبو هاشم وأتباعه من المعتزلة والقاضي والجوين من الأشاعرة، ذهب هؤلاء إلى أن هؤلاء واسطة، هنا واسطة، هؤلاء واسطة بين الموجود والمعدوم، وهي ثابتة، واسطة ثابتة، شيء ثابت معنى شيء ثابت لا موجود ولا حاضر، وسموها حال، وحدوها حد الحال بأنها صفة لموجود لا يوصف بالوجود ولا العدم، صفة لموجود، لكن هذه الصفة نفس هذه الصفة لا تكون موجود ولا تكون عدم، هذا معقول يعني يوجد في البشر هكذا رأس، تلك الصفة لا يكون موجود ولا يكون موجود، هي ألا يلزم ارتفاع النقل غير، يلزم ارتفاع النقل غير، ارتفاع النقل غير مستحيل يعني، وهكذا الإنسان هكذا، كما رأيت قبل 30 سنة في مجلد هنا ثلاثين في الشارع والبقرة هكذا عشان سيارة واحدة، لماذا إحنا ما لم يدخل الشارع السيارات واحدة؟ معقول من البشر؟ مش معقول من البشر مع هذا العقل والفكر عندهم أفكار عجيبة يعني، ولهذا يقولون أن أمريكا يسبق من الهنود كثير من الطلاب باعتبار أفكارهم يسبقون، ومع ذلك يعبدون البقرة والحارس، أن هذا القول غير معقول. يقول المسلم هكذا، فإن الصفة لموجود لا يوصف بالوجود والعدم فيكون الثابت أعم من الموجود والمعدوم أعم من المنفي، وهذا المذهب باطل بالضرورة، فإن العقل الإنسان قاض وحاكم بأنه لا واسطة بين الوجود والعدم، الشيء إما موجود وإما معدوم، ليس هنا واسطة، وأن الثبوت هو الوجود، ومرادف للوجود، وأن العدم والنفي مترادفان، ولا شيء عند العقل أزهر من هذه القضية، أي أزهر من هذه القضية الشيء إما موجود وإما معدوم. هل أزهر من هذه القضية الشيء إما موجود وإما معدوم؟ فلا يجوز الاستدلال عليها، أي على الغرض يكون هناك شيء لا يكون موجودا ولا معدوما. الحمد لله. في سوريا لا يدرس هنا علوم عقلية، نعم درسنا عند إخواننا آنسين، لا أنا في أخذت الجامعة لا درس لا شكون يعمل في هذا الجيل الذي يعمل هذا الطلاب لا نشوفه. الحقيقة واضحة.